قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وما جعله الله إلا بشرى لكم، قال: إنما جعلهم الله ليستبشروا بهم. قوله تعالى: ولتطمئن قلوبكم به، وبه عن مجاهد قوله: ولتطمئن قلوبكم تطمئن إليهم. قوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: وما النصر إلا من عند الله، قال: إلا من عندي، إلا بسلطاني وقدرتي، وذلك أن العزة والحكم إلي إلا لا إلى أحد من خلقي. قوله تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله: ليقطع طرفا من الذين كفروا، قال: هذا يوم بدر، فقطع الله طائفة منهم وثبت طائفة. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم فينقلبوا خائبين، فقطع الله يوم بدر طرفا من الكفار وقتل صناديدهم ورؤوسهم وقادتهم في الشر. وروي عن ربيع بن أنس نحو قول قتادة قوله تعالى: أو يكبتهم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس في قوله: أو يكبتهم، قال: يخزيهم فينقلبوا خائبين. وروي عن قتادة مثل ذلك. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: أو يكبتهم، قال: بقتل ينتقم به منهم. قوله تعالى: فينقلبوا خائبين. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: فينقلبوا خائبين، أي ويرجع من بقي منهم فمن بقي منهم فلا خائبين، لم ينالوا شيئا مما كانوا يأملون، فلا أي منهزمون كما في الحاشية. قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو بكر بن عياش قال: سمعت حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحد شج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم وهو يدعو إلى ربهم. فنزل إليه جبريل فقال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركعة قال: ربنا ولك الحمد، في الركعة الآخرة: اللهم لعن فلانا وفلانا، ثم قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب، أخبرنا يونس عن ابن شهاب، أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قوله تعالى: أو يتوب عليهم. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا محمد بن الحارث، حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، قال: قد هداهم الله. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، قال: أو أتوب عليهم برحمتي فإن شئت فعلت. قوله تعالى: أو يعذبهم، وبه قال: قال محمد بن إسحاق: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، أو أتوب عليهم برحمتي فإن شئت فعلت، أو أعذبهم بذنوبهم فحق. قوله تعالى: فإنهم ظالمون، وبه قال ابن إسحاق: فإنهم ظالمون، أي قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي. قوله تعالى: والله ولله ما في السماوات وما في الأرض. حدثنا علي بن طاهر، حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب، حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات، حدثنا بشير بن عمار عن أبي روقان الضحاك عن ابن عباس قال: قال جبريل عليه السلام: يا محمد لله الخلق كله، والسماوات كلهن ومن فيهن، والأرضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن، مما يعلم ومما لا يعلم. قوله تعالى: يغفر لمن يشاء. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا يحيى بن يعلى، حدثنا منصور أو ليث عن مجاهد في قوله يغفر لمن يشاء قال: يغفر لمن يشاء الكثير من الذنوب. وروي عن سفيان الثوري مثله. قوله تعالى: ويعذب من يشاء. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ويعذب من يشاء قال: وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من تكذيب. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور أو ليث عن مجاهد قوله: ويعذب من يشاء على الصغيرة. وروي عن الثوري مثله. قوله تعالى: والله غفور رحيم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن أبي عمرو، محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: والله غفور، أي يغفر الذنب. قوله تعالى: رحيم. وبه قال ابن إسحاق: قوله رحيم قال: يرحم العباد على ما فيهم. قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد قال: كانوا يتبايعون إلى أجل فنزلت: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ربا الجاهلية. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قال: نهى الله تعالى عن الربا كأشد النهي وتوعدهم فيه، فابتقوا الربا والريبة. وكان يقول: الربا من الكبائر. ورنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه: حدثنا حسين بن محمد المرودي، حدثنا شيبان عن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قال: إياكم وما خالط هذه البيوع من الربا، فإن الله أوسع الحلال وأكثره وأطابه، ولا يلجئنكم إلى معصية فاقة. قوله تعالى: أضعافا مضاعفة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار وسعيد بن جبير في قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وذلك أن الرجل كان يكون له على الرجل مال، فإذا حل لأجل طلبه من صاحبه فيقول المطلوب: أخر عني وأزيدك في المال، فيفعلان ذلك فذلك الربا أضعافا مضاعفة، فوعظهم الله تعالى. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك قوله تعالى: واتقوا الله. وبه عن سعيد بن جبير: واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوا. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق في قوله: واتقوا الله، أي أطيعوا الله. قوله تعالى: لعلكم تفلحون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا أبو اللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى: لعلكم تفلحون، يعني لكي تفلحوا. قوله تعالى: تفلحون. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: لعلكم تفلحون، أي لعلكم أن تنجوا مما حذركم به من عذابه، وتدركوا ما رغبكم فيه من ثوابه. قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا قاسم بن الفضل الحداني عن معاوية بن قرة قال: كان الناس يتأولون هذه الآية: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا أن لا أعذبكم بذنوبكم في النار التي أعددتها للكافرين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا أبو اللهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فخوف آكل الربا من المؤمنين بالنار التي أعدت للكافرين. قرأت على محمد بن فضل، حدثنا محمد بن علي بن محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يقول: من أكل الربا فلم ينتهي فله النار. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي التي جعلت دارا لمن كفر بي. قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير يقول الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول، يعني في تحريم الربا. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، معاتبة للذين عصوا رسوله حين أمرهم بما أمرهم به في ذلك اليوم وفي غيره. قوله تعالى: لعلكم ترحمون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى: لعلكم، يعني لكي ترحموا فلا تعذبوا. قوله تعالى: وسارعوا. وبه عن سعيد في قول الله تعالى: وسارعوا، يقول: سارعوا بالأعمال الصالحة. قوله تعالى: إلى مغفرة من ربكم. وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال: لذنوبكم. قوله تعالى: وجنة. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد أي مجاهد الطائي عن أبي مدلة عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله أخبرنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها المسك الأذفر، حصباؤها الياقوت واللؤلؤ، ومزاجها الورس والزعفران. من يدخلها يخلد فلا يموت، وينعم لا يبأس، لا يبلى شبابهم ولا تحرق ثيابهم. قوله تعالى: عرضها السماوات والأرض. حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن حميد عن كريب قال: أرسلني ابن عباس إلى رجل من أهل الكتاب يسأله عن هذه الآية وجنة عرضها السماوات والأرض، قال: فأخرج أسفار موسى فجعل ينظر، قال: سبع سماوات وسبع أرضين تلفق كما يلفق الثوب، وأما طولها فلا يقدر قدره إلا الله. وروي عن يزيد بن أبي مالك نحو ذلك. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا باللهيع، حدثنا عطاء عن سعيد. قول الله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني عرض سبع سماوات وسبع أرضين لو لصق بعضهن إلى بعض، فالجنة في عرضهن. قوله تعالى: أعدت للمتقين، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: أعدت للمتقين، يعني الذين يتقون الشرك. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: قوله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي دارا لمن أطاعني وأطاع رسولي. قوله تعالى: للذين ينفقون. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن مكير، حدثنا عبد الله، حدثنا عطاء سعيد قال: ثم نعتهم الله وقال: الذين ينفقون، يعني ينفقون الأموال في طاعة الله. قوله تعالى في السراء: أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس. قوله: الذين ينفقون في السراء، يقول في السراء والضراء في العسر واليسر. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى: في السراء، يعني في الرخاء. وروي عن قتادة ومقاتل نحو قول ابن عباس. قوله تعالى: والضراء، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: الضراء، يعني في الشدة. وروي عن قتادة أنه قال: في العسر والجهد. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال: في العسر. قوله تعالى: والكاظمين الغيظ. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس. قوله: والكاظمين الغيظ، قال: كاظمون على الغيظ، كقوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يغضبون في الأمر ولو وقعوا فيه كان حراما، فيغفرون ويعفون، يلتمسون بذلك وجه الله. قوله تعالى: والعافين عن الناس، وبه عن ابن عباس. قوله: والعافين عن الناس، كقوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم الآية، يقول: لا تقسموا على أن لا تعطوهم من النفقة، واعفوا واصفحوا. الوجه الثاني: حدثنا أبو هارون الخراز، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قول الله: والعافين عن الناس، قال: عن المملوكين. وروي عن مكحول نحو ذلك. قوله تعالى: والله يحب المحسنين، قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، أنبانا محمد بن المزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل: ويعفون عن الناس، ومن فعل ذلك هو محسن، وهو محسن، والله يحب المحسنين. بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك: إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصمه الله، وقد كانوا كثيرا في الأمم التي مضت. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: قوله والله يحب المحسنين، أي فذلك الإحسان، وأنا أحب من عمل به. قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، وبه قال محمد بن إسحاق: والذين إذا فعلوا فاحشة، أي إن أتوا فاحشة. قوله تعالى: فاحشة. حدثنا أبو زرع الدمشقي، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون فيهم؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: هي فواحش وفيهن عقوبة. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي. قوله: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أما الفاحشة فالزنا. وروي عن جابر بن زيد ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا مقاتل، حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قال: الفاحشة الظلم. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا الوليد عن عمرو بن محمد عن زيد بن أسلم في قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا: أمرنا بها، قال: طوافهم بالبيت عرات. قوله تعالى: أو ظلموا أنفسهم، حدثنا أبي، حدثنا مقاتل بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم: أو ظلموا أنفسهم، قال: الظلم الفاحشة. قرأت على محمد بن الفضل أنبانا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أصابوا ذنوبا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج محمد بن عمرو حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أي بمعصية. قوله تعالى ذكروا الله. قرأت على محمد بن الفضل أنبانا محمد بن علي حدثنا محمد بن المزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ذكروا الله قال ذكروا الله عند تلك الذنوب والفاحشة. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق ذكروا الله قال ذكروا نهي الله عنها وما حرم عليهم منها. قوله تعالى فاستغفروا لذنوبهم. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة حدثنا عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة الأسدي يحدث عن أسماء أو ابن أسماء الفزاري قال سمعت عليا يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته. قال علي وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له ثم تلا هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. حدثنا أبي حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل يقول قول العبد أستغفر الله قال تفسيرها أقلني. قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. قرأت على محمد بن الفضل أنبأنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله فاستغفروا لذنوبهم يقول الله لنبيه ومن يغفر الذنوب إلا الله. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله قال فاستغفروا لها وعرفوا أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. حدثنا أبي حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال لم يمضوا على المعصية. وروي عن مقاتل قال لم يقيموا على تلك الذنوب. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع بان عبد الرزاق بان معمر عن الحسن ولم يصروا على ما فعلوا قال اتيان الذنب عمدا إصرار حتى يتوب. قال معمر وقال قتادة فقال قدما في معاصي الله لا تنهاهم مخافة الله حتى جاءهم أمر الله. الوجه الثالث حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله ولم يصروا على ما فعلوا فيسكتوا ولا يستغفروا. وروي عن عطاء الخرساني قال يغمضوا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق ولم يصروا على ما فعلوا أي لم يقيموا على معصيتي كفعل من أشرك بي فيما عملوا به من كفر بي. قوله تعالى على ما فعلوا. قرأت على محمد حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل قوله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يقيموا على تلك الذنوب وهم يعرفون ذنوبهم. قوله تعالى وهم يعلمون. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى الضعيف حدثنا علي بن الحسن حدثنا حسين بن واقد قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول في قوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إن تابوا تاب الله عليهم. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح المجاهد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي وأما قوله وهم يعلمون فيعلمون أنهم قد أذنبوا ثم أقاموا ولم يستغفروا. الوجه الثاني حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وهم يعلمون ما حرمت عليهم من عبادة غيري. قوله تعالى أولئك. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله تعالى أولئك يعني الذين فعلوا ما ذكر الله في هذه الآية. قوله تعالى جزاؤهم مغفرة من ربهم. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا ثابت يعني ابن يزيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان أنه كان إذا تتلى هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى قوله جزاؤهم مغفرة من ربهم قال نعم ما جازاك على الذنب. حدثنا أبي حدثنا صالح بن عبيد الله الهاشمي حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران في قول الله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم قال وجبت لهم المغفرة. قوله تعالى وجنات تجري من تحتها الأنهار. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، قال جعل جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قوله تعالى ونعم أجر العاملين، وبه عن مقاتل قوله ونعم أجر العاملين، قال أجر العاملين بطاعة الله الجنة. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق ونعم أجر العاملين أي ثواب المطيعين. قوله تعالى قد خلت، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله قد خلت يعني مضت. قوله تعالى من قبلكم سنن، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله قد خلت من قبلكم سنن من الكفار والمؤمنين في الخير والشر. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قد خلت من قبلكم سنن أي قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرسلي والشرك بي، عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، فسيروا في الأرض تروا مثلات قد مضت فيهم. قوله تعالى فسيروا في الأرض، حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله فسيروا في الأرض قال ألم تسيروا في الأرض. قوله تعالى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وبه سألت الحسن عن قوله فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال فينظروا كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح والأمم التي عذب الله. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي، حدثنا الحسين بن محمد المرودي، حدثنا شيبان عن قتادة فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال عاقبة الأولين والأمم قبلكم قال كان سوء عاقبتهم متعهم الله قليلا ثم صاروا إلى النار. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد يعني بن زريع عن سعيد عن قتادة فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال بئس والله كان عاقبة المكذبين، دمر الله عليهم وأهلكهم ثم صيرهم إلى النار. قوله تعالى هذا بيان للناس، حدثنا حسن بن أبي ربيع عن بان عبد الرزاق عن بان الثوري عن بيان عن الشعبي قوله هذا بيان للناس قال بيان من العمى. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن يحيى بن العباس عن يزيد عن سعيد عن قتادة قوله هذا بيان للناس وهو هذا القرآن جعله الله بيانا للناس عامة. الوجه الثالث، حدثنا محمد بن عباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق هذا بيان للناس أي هذا تفسير للناس إن قبلوه. قوله تعالى وهدى، حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان الثوري عن بيان عن الشعبي هذا بيان للناس وهدى قال هدى من الضلالة. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وهدى قال هو القرآن. الوجه الثالث، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قوله هدى قال نور. الوجه الرابع، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة عن عطاء عن سعيد هدى يعني تبيان. قوله تعالى وموعظة، حدثنا حسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان الثوري عن بيان عن الشعبي قوله وموعظة قال موعظة من الجهل. قوله تعالى للمتقين، حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وموعظة للمتقين قال موعظة للمتقين خاصة، وروي عن قتادة نحو ذلك. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وموعظة للمتقين قال لمن أطاعني وعرف أمري. حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن وموعظة للمتقين يعدهم فيتقوا نعمة الله ويحذونها. وروي عن عطية والسدي قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا تهنوا، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ولا تهنوا قال لا تضعفوا. وروي عن مقاتل بن حيان والربيع بن أنس مثل ذلك قوله تعالى ولا تحزنوا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون قال يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما تسمعون، ويحثهم على قتال عدوهم وينهاهم عن العجز والوهن في طلب عدوهم في سبيل الله قوله تعالى وأنتم الأعلون. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا محاربي عن جويبر عن الضحاك وأنتم الأعلون قال وأنتم الغالبون. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وأنتم الأعلون أي تكون لكم العاقبة والظهور. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج وأنتم الأعلون قال انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب يوم أحد وعلى خيل المشركين فوقهم على الجبل، وكان المسلمون من أسفل الشعب، فندب نفر من المسلمين رمات فندب نفر من المسلمين رمات فرموا خيل المشركين حتى هزم الله خيل المشركين وعلى المسلمون الجبل، فذلك قوله أنتم الأعلون. قوله تعالى إن كنتم مؤمنين. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق إن كنتم مؤمنين، أي كنتم صدقتم نبي بما جاءكم به عني. قوله تعالى إن يمسسكم قرح. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال وندم المسلمون كيف خلوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، وجمع أبو سفيان جمعه، وكان من أمرهم ما كان، فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل جاء أبو سفيان فقال يا محمد ألا تخرج؟ الحرب سجال، يوم لنا ويوم لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا لأصحابه وقولوا لا سواء لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان عز لنا ولا عز لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان موعدنا وموعدكم بدر الصغرى، ونام المسلمون وبهم الكلوم. قال عكرمة ففيهم نزلت إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا الشباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد إن يمسسكم قرح جراح وقتل، وروي عن السدي وقتادة وربيع بن أنس إنها الجراحات. قوله تعالى فقد مس القوم قرح مثله. حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر حنفي، حدثنا عباد قال سألت الحسن عن قوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فقال إن يقتل منكم يوم أحد فقد قتلتم يوم بدر مثله. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يقول إن كان أصابكم قرح فقد أصاب عدوكم قرح مثله، ويعزي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويحثهم على القتال. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا سعيد بن أبي مريم بن المفضل، حدثنا أبو صخر في قول الله تعالى إن يمسسكم قرح قال القرح الجراح، يقول فقد مس القوم جراح مثله، وهو يوم أحد. قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس. قوله تلك الأيام نداولها بين الناس، فإنه كان يوم أحد بيوم بدر، قتل المؤمنون يوم أحد، اتخذ الله منهم شهداء، وغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر المشركين، فجعل له الدولة عليهم. حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقال جعل الله الأيام دولا، مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء، أدال الكفار يوم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ابن عون عن محمد وتلك الأيام نداولها بين الناس، قال هؤلاء الناس يريد الأمراء. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وتلك الأيام نداولها بين الناس، قال نصرفها للناس، والبلاء للتمحيص. قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس. قوله تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، قال فأظهر الله نبيه وأصحابه على المشركين يوم بدر، وأظفر عليهم عدوهم يوم أحد، وقد يدال للكافر من المؤمن، ويبتلى المؤمن بالكافر، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، ويعلم الصادق من الكاذب. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وليعلم الله الذين آمنوا، أي ليميز بين المؤمنين والمنافقين، وليكرم من أكرم من أهل الإيمان بالشهادة. قوله تعالى ويتخذ منكم شهداء. حدثنا أبي، حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا أبو إسحاق عن هشام عن ابن سيرين، حدثنا عبيدة في قوله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، يقول لا يقتلوا إلا يكونوا شهداء. حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا زكريا بن عدي بن سلام أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى قال نزلت ويتخذ منكم شهداء، فقتل منهم يومئذ 70، منهم 4 من المهاجرين، حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، والشماس بن عثمان المخزومي، عبد الله بن جحش الأسدي، وسائرهم من الأنصار. حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس النرسي عن بان يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قوله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء يكرم أولياءه بالشهادة بأيدي عدوهم ثم تصير حواصل الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهب حدثنا أيوب عن عكرمة قال لما أبطأ على النساء الخبر خرجنا يستخبرن فإذا رجلان مقتولان على دابة أو على بعير فقالت امرأة من الأنصار من هذان؟ قالوا فلان وفلان أخوها وزوجها أو زوجها وابنها. فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا حي. قالت فلا أبالي يتخذ الله من عباده الشهداء. ونزل القرآن على ما قالت ويتخذ منكم شهداء. قوله تعالى والله لا يحب الظالمين. أخبرنا أبو محمد بن بنت الشافعي فيما كتب إليه عن أبيه أو عن عمه عن سفيان بن عيينة قوله والله لا يحب الظالمين لا يقرب الظالمين. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق والله لا يحب الظالمين أي المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة على المعصية. حدثنا أبو زرع حدثنا من جابر بن الحارث بأن بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس الظالمين يقول الكافرين. قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد وليمحص الله الذين آمنوا قال يبتلي. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وليمحص الله الذين آمنوا قال يمحق المؤمن حتى يصدق ويمحق الكافر حتى يكذبه. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وليمحص الله الذين آمنوا أي يختبر الذين آمنوا حتى يخلصهم بالبلاء الذي نزل بهم وكيف صبرهم ويقينهم. ورنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن ابن عباس وليمحص الله الذين آمنوا قال يبتليهم. حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فكان تمحيصا للمؤمنين ومحقا للكافرين. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق ويمحق الكافرين أي يبطل من المنافقين قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم حتى يظهر منهم كفرهم الذي يستترون به منكم. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا من ثور عن ابن جريج عن ابن عباس ويمحق الكافرين قال ينقصهم. قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتصيبوا من ثواب الكرامة. قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وبه قال ابن إسحاق قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يقول ولم أختبركم بالشدة وابتليكم بالمكاره. قوله تعالى ويعلم الصابرين وبه قال ابن إسحاق ويعلم الصابرين يقول لم أختبركم بالشدة وابتليكم بالمكاره حتى أعلم صدق ذلك منكم الإيمان بي والصبر على ما أصابكم في. قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. حدثنا الفضل بن شاذان حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن أبي عون عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف ولقد كنتم تمنون الموت الآية قال هو تمني المؤمنين لقاء العدو. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رجالا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر ونستشهد أو ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي فيه خيرا ونلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق. فأشهدهم الله أحدا فلم يلبثوا إلا ما شاء الله منهم. فقال الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فلقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وروي عن الحسن ومقاتل ومجاهد والسدي ومحمد بن كعب وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه أي الشهادة على الذي أنتم عليه من الحق قبل أن تلقوا عدوكم يعني الذين استناصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استكرهوه إلى خروجه بهم إلى عدوهم لما فاتهم من حضور اليوم الذي كان قبله ببدر ورغبتهم في الشهادة التي فاتتهم به. قوله تعالى فقد رأيتموه. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد قال سألت الحسن عن قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه قال فقد رأيتم القتال وقاتلوا الآن. الوجه الثاني حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق فقد رأيتموه وأنتم تنظرون إليهم ثم صددتم عنه. قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب ابن وهب حدثنا عمي أخبرنا يونس عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبرنا ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فتشهد أبو بكر فمال الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية إلا حين تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا إلا يتلوها. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قال ثم قال الذين قالوا إن محمدا قتل إن محمدا قتل فارجعوا إلى قومكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حدثنا الفضل بن شاذان حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن أبي عون عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال وصياح الشيطان يوم أحد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال إن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت والله إني لأخوه وابن عمه ووليه فمن أحق به مني. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وذلك يوم أحد حين أصابهم ما أصابهم من القرح والقتل وتداعوا نبي الله قالوا قد قتل وقال أناس منهم لو كان نبيا ما قتل وقال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى يفتح الله عليكم أو تلحقوا به. فأنزل الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول لئن مات نبيكم أو قتل ارتدتم كفارا بعد إيمانكم. وروي عن قتادة نحو قول الربيع حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أي يقول الناس قتل محمد وانهزامهم عند ذلك وانصرافهم عن عدوهم أي أفإن مات أو قتل انقلبتم أي رجعتم عن دينكم كفارا كما كنتم وتركتم جهاد عدوكم وكتاب الله وما خلف نبيه من دينه معكم وعندكم وقد بين لكم فيما جاءكم به عني أنه ميت ومفارقكم. قوله تعالى ومن ينقلب على عقبيه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله ومن ينقلب على عقبيه قال يرتد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة أنبان بن وهب أخبرنا قال وأخبرنا خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن حبيب بن سندر عن عبد الله بن الضمعج أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أخبركم بالمرتد على عاقبيه الذي يأخذ العطاء ويغزو في سبيل الله ثم يدع ذلك ويأخذ الأرض بالجزية والرزق فذلك الذي يرتد على عاقبيه. قوله تعالى فلن يضر الله شيئا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق فلن يضر الله شيئا أي لن ينقص ذلك عز الله ولا ملكه ولا سلطانه ولا قدرته. قوله تعالى وسيجزي الله الشاكرين وبه قال محمد بن إسحاق وسيجزي الله الشاكرين أي من أعطاه وعمل بأمره. قوله تعالى وما كان لنفس وبه قال محمد بن إسحاق وما كان لنفس أي لمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال سمعت أبا معاوية عن الأعمش عن حبيب بن صهبان قال قال رجل للمسلمين وهو حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو وهذه النطفة يعني دجلة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه في دجلة فلما أقحم الناس فلما رآهم العدو فقالوا ديوان فهربوا وديوان في الحاشية أي شيطان. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا سليم بن نفيع القرشي عن خلف أبي الفضل القرشي عن كتاب عمر بن عبد العزيز قال: قول الله: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، لا تموت نفس ولها في الدنيا عمر ساعة إلا بلغته. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم أجل هو بالغه، فإذا أذن الله في ذلك كان. قوله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، وبه قال محمد بن إسحاق: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، أي فمن كان منكم يريد الدنيا ليست رغبة في الآخرة نؤته ما قسم له فيها من رزق ولا حظ له في الآخرة. قوله تعالى: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وبه قال محمد بن إسحاق: ومن يرد ثواب الآخرة منكم نؤته منها ما وعده مع ما يجري عليه من رزقه في دنياه، وذلك جزاء الشاكرين. قوله تعالى: وسنجزي الشاكرين. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد قال: سألت الحسن عن قوله وسنجزي الشاكرين، قال: يعطي الله العبد بنيته الدنيا والآخرة. قوله تعالى: وكأي من نبي، وبه حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله وكأي من نبي قاتل معه، قال: قد كانت الأنبياء الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم قاتل معها علماء. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قال: وكأي من نبي أصابه القتل ومعه جماعات. قوله تعالى: قاتل معه ربيون. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قال: ألوف. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالح عن ابن عباس: قوله قاتل معه ربيون كثير، يقول جموع. أخبرنا العباس بن الوليد قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه: وأما ربيون كثير فالربوة 10,000 في العدد، والربيون الجموع الكثيرة. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير واحد قولي الحسن وعكرمة والسدي وعطاء الخرساني وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن الحسن في قوله قاتل معه ربيون كثير، قال: علماء كثير. حدثنا جعفر بن النضر الواسطي، حدثنا أبو قطن عن أبي الأشهب عن الحسن في هذه الآية: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قال: علماء صبر. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا مبارك عن الحسن: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قال: أبرار أتقياء صبر. قوله تعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا المقدمي، حدثنا أيوب بن واقد عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قال: هم يوم قتل نبيهم فلم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا لقتل نبيهم. وروي عن قتادة نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك: قوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني فما عجزوا عن عدوهم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي: قوله فما وهنوا، قال: فما وهن الربيون لما أصابهم في سبيل الله من قتل النبي. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يقول: فما وهنوا لفقد نبيهم. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، قال: لكي لا يهن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وما ضعفوا. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن المفضل عن أسباط عن السدي: قوله وما ضعفوا، يقول: ما ضعفوا في سبيل الله لقتل النبي. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة: قوله وما ضعفوا، يقول: وما تضعضعوا لقتل نبيهم. حدثنا محمد، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: وما ضعفوا عن عدوهم. قوله تعالى: وما استكانوا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي: وما استكانوا، يقول: ما ذلوا حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لهم أن يعلون، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: قوله وما استكانوا، يقول: ما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم، أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب قال: وحدثني ابن زيد ابن أسلم: وما استكانوا لعدوهم. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق ومستكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قال بلغني عن ابن عباس أنه قال في قوله ومستكانوا قال تخشعوا. قوله تعالى والله يحب الصابرين. حدثنا محمد بن عباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق والله يحب الصابرين لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم وذلك الصبر. قوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وبه عن محمد بن إسحاق وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي فقولوا مثل ما قالوا واعلموا أنما ذلك بذنوب منكم واستغفروا كما استغفروا وامضوا على دينكم كما مضوا على دينهم ولا ترتدوا على أعقابكم راجعين. قوله تعالى وإسرافنا في أمرنا. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله وإسرافنا في أمرنا يقول خطايانا. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح المجاهد وإسرافنا في أمرنا خطايانا وظلمنا أنفسنا. أخبرنا أحمد بن الأزهر فيما كتب إليه حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن علي بن الحكم عن الضحاك قوله وإسرافنا في أمرنا فهي الخطايا والكبائر أو فهي الخطايا الكبائر. قوله تعالى وثبت أقدامنا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وثبت أقدامنا قال واسألوه كما سألوه أن يثبت أقدامكم. قوله تعالى وانصرنا على القوم الكافرين وبه قال قال محمد بن إسحاق وانصرنا على القوم الكافرين قال واستنصروه على القوم الكافرين. فكل هذا من قولهم قد كان وقد قتل نبيهم فلم يفعلوا كما فعلتم. قوله تعالى فآتاهم الله. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي حدثنا خلف بن هشام عن سليم بن عيسى عن حمزة عن الأعمش فآتاهم الله ثواب الدنيا يعني فأعطاهم الله. قوله تعالى ثواب الدنيا. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا وليد بن مسلم حدثنا من سمع الحسن يعني في قوله فآتاهم الله ثواب الدنيا الفتح والنصر. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة فآتاهم الله ثواب الدنيا إي والله لآتاهم الله الفتح والظهور والتمكين والنصر على عدوهم في الدنيا. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد عن الحسن قوله وحسن ثواب الآخرة قال فكان ثواب الآخرة الآخر في الآخرة. حدثنا محمد بن علي حدثنا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين قال حسن الثواب في الآخرة هي الجنة. وروي عن الحسن مثل قول قتادة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا أبا سفيان بن حرب. قوله تعالى يردوكم على أعقابكم قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن واب حدثنا نافع بن يزيد عن حيو بن شريح ويعقوب بن عمرو بن كعب المعافري عن عمرو بن كعب أن علي بن أبي طالب سئل عن هذه الآية في قول الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين التعرب فقال بل هو الزرع. قال نافع وحدثني يعقوب بن عمرو عن أبيه في الحديث ومن أقر الجزية فقد أقر بالصغار. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي ويردوكم على أعقابكم يقول يردوكم كفارا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق يردوكم على أعقابكم أي عن دينكم. خبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم قال فلا تنتصحوا اليهود والنصارى على دينكم ولا تصدقوهم بشيء من دينكم. قوله تعالى فتنقلبوا خاسرين. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق فتنقلبوا خاسرين أي عن دينكم فتذهب دنياكم وآخرتكم. قوله تعالى بل الله مولاكم وبه قال ابن إسحاق ولله مولاكم إن كان ما تقولون بألسنتكم صدقا في قلوبكم. قوله تعالى وهو خير الناصرين وبه قال محمد بن إسحاق وهو خير الناصرين أي فاعتصموا به ولا تستنصروا بغيره ولا ترجعوا على عقابكم مرتدين عن دينه. قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الآية. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس يعني قوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب قال قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قال فإني سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي كنت أنصركم عليهم بما أشركوا بي. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله بالله قال بتوحيد الله قوله تعالى ما لم ينزل به سلطانا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق ما لم ينزل به سلطانا أي ما لم أجعل لهم به حجة. قوله تعالى ومأواهم النار وبه قال قال ابن إسحاق ومأواهم النار أي فلا تظنوا أن لهم عاقبة نصر ولا ظهور عليكم ما اعتصمتم بي واتبعتم أمري للمصيبة التي أصابتكم منهم بذنوب قدمتموها لأنفسكم. قوله تعالى وبئس مثوى الظالمين وبه عن ابن إسحاق قال وبئس مثوى الظالمين أي خالفتم بها أمري وعصيتم بها نبي. قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس في قوله ولقد صدقكم الله وعده قال إن الله وعد المؤمنين أن ينصرهم وأنه معهم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قال ثم ذكر ما بشرهم الله في رؤياه من الفتح ومعصيتهم حين أمر الرماه فتركوا أمره فقتلهم خالد فقال ولقد صدقكم الله وعده. قوله تعالى يتحسونهم بإذنه حدثنا محمد بن عمار حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الله عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في قوله إذ تحسونهم قال الحس القتل. وروي عن ابن أبزة ومجاهد والحسن والسدي والزهري وقتاده والربيع بن أنس وأبي صالح نحو ذلك. قوله تعالى بإذنه حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق في قوله إذ تحسونهم بإذنه قال السيف. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال عن ابن إسحاق قوله إذ تحسونهم بإذنه قال بالسيوف أي القتل بإذني وتسليطي أيديكم عليهم وكفي أيديهم عنكم. قوله تعالى حتى إذا فشلتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله حتى إذا فشلتم يقول جبنتم عن عدوكم روي عن قتادة نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال ابن إسحاق حتى إذا فشلتم أي تخاذلتم. قوله تعالى وتنازعتم. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس في قوله وتنازعتم في الأمر فقال بعضهم لبعض لما رأوا النساء مصعدات في الجبل ورأوا الغنائم قالوا انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليها. قال طائفة أخرى بل نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنثبت مكاننا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله وتنازعتم في الأمر يقول اختلفتم. قوله تعالى في الأمر حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال ابن إسحاق وتنازعتم في الأمر أي اختلفتم في أمري. قوله تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم حدثنا محمد بن عمار حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد فأنكر ذلك عليه. فقال ابن عباس بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن الله يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وإنما عني بهذا الرماة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامهم في موضع ثم قال احموا ظهورنا وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركوننا أو فلا تشركونا. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين انتفضت الرماة جميعا فدخلوا العسكر ينتهبون وقد انتفضت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كذي وشبك أصابع يديه والتبسوا. فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المشركين ناس كثير وقد كان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار حتى قتل من المشركين أصحاب لواء المشركين 79، وجال المشركون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، إنما كانوا تحت المهراس، والمهراس في الحاشية ماء بجبل أحد. وصاح الشيطان قتل محمد فلم يشكوا به أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه قد قتل حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين نعرفه بكتفيه إذا مشى، قال ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا، فرقي نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم رموا وجه رسول الله، ويقول مرة أخرى اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا، حتى انتهى إلينا مكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أعلو هبل أعلو هبل، يعني إلهه أين ابن أبي كبشة، أين ابن أبي قحافة، أين ابن الخطاب. فقال عمر ألا أجيبه يا رسول الله، قال فلما قال أعلو هبل قال عمر الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان يا ابن الخطاب أين ابن أبي كبشة، أين ابن أبي قحافة، أين ابن الخطاب. فقال عمر هذا رسول الله وهذا أبو بكر وها أنا ذا. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، الأيام دول والحرب سجال. قال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. قال إنكم تزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. ثم قال أما إنكم ستجدون في قتلاكم مثله، ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. ثم أدركته حمية الجاهلية قال أما إنه إذا كان ذلك لم نكره. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وعصيتم أي تركتم أمر نبيكم وما عهد إليكم، يعني الرماة. قوله تعالى من بعد ما أراكم ما تحبون، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله من بعد ما أراكم ما تحبون، كانوا قد رأوا الفتح والغنيمة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قولهم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما أراكم ما تحبون نصر الله المؤمنين على المشركين، حتى ركب نساء المشركين على كل صعب وذلول، ثم أديل عليهم المشركين بمعصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حين حرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء وقال رب اكفنيهم بما شئت. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله من بعد ما أراكم ما تحبون من الفتح، قوله تعالى منكم من يريد الدنيا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ومحمد بن مسلم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي أن عبد الخير قال قال عبد الله بن مسعود ما كنت أظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أحدا يريد الدنيا حتى قال الله تعالى ما قال. وفي حديث ابن مسلم ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هزم القوم هو وأصحابه الذين آمنوا رآه الذين كانوا جعلوا من ورائهم أو جعلوا من ورائهم، فقال بعضهم لبعض لما رأوا النساء مصعدات في الجبل ورأوا الغنائم قالوا انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليها، فذلك قوله منكم من يريد الدنيا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق منكم من يريد الدنيا أي الذين أرادوا النهب رغبة في الدنيا وترك ما أمروا به من الطاعة التي عليها ثواب الآخرة. قوله تعالى ومنكم من يريد الآخرة، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هزم القوم هو وأصحابه الذين آمنوا رآه الذين كانوا جعلوا من ورائهم، فقال بعضهم لبعض انطلقوا إلى رسول الله فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليها، فقال الطائفة أخرى بل نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنثبت مكاننا، فذلك قوله لهم ومنكم من يريد الآخرة للذين قالوا نطيع رسول الله ونثبت مكاننا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق منكم من يريد الآخرة أي الذين جاهدوا في الله ولم يخالفوا إلى ما نهوا عنه لغرض من الدنيا رغبة منهم في العرض رجاء ما عند الله من حسن ثوابه في الآخرة. قوله تعالى ثم صرفكم عنهم، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قال ثم ذكر حين مال عليهم خالد قال ثم صرفكم عنهم. قوله تعالى ليبتليكم، حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي صرفكم عنهم ليختبركم، وذلك ببعض ذنوبكم. قوله تعالى: ولقد عفا عنكم. حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضح قال: سألت الحجاج بن محمد عن قوله ولقد عفا عنكم، قلت: كيف عفا عنهم وقد جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، وقتل عمه صاحب لوائه، وانكشف أصحابه؟ قال الحسن: عفا عنهم حين لم يستأصلهم. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو دنيج، حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق: ولقد عفا عنكم، قال: لقد عفا الله عن عظم ذلك ألا يهلككم بما أتيتم به من معصية نبيكم، ولكني عدت بفضلي عليكم. قوله تعالى: والله ذو فضل على المؤمنين، وبه قال ابن إسحاق: والله ذو فضل على المؤمنين، أي لقد وفيت لكم بما وعدتكم من النصر على عدوكم. قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلون على أحد. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد، يعني قوله إذ تصعدون، قال: إصعادهم لها يبغونها. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد قال: سألت الحسن عن قوله إذ تصعدون، قال: فروا منهزمين في شعب شديد لا يلوون على أحد. الوجه الثالث: حدثنا عبيد الله بن اسماعيل البغدادي، حدثنا خلف، حدثنا خفاف عن سعيد عن الحسن وقتادة: إذ تصعدون، أي في الجبل. قوله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: والرسول يدعوكم في أخراكم، فرجعوا فقالوا: والله لنأتينهم ثم لنقتلنهم قد خرجوا منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا، فإنما أصابكم الذي أصابكم من أجل أنكم عصيتموني. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله: الرسول يدعوكم في أخراكم، أي عباد الله، أي عباد الله، ولا يلوي عليه أحد. وروي عن قتادة نحو ذلك. قوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: فأثابكم غما بغم، فإنما أصابكم الذي أصابكم من أجل أنكم عصيتموني. فبينما هم كذلك إذ أتاهم القوم قد أيسوا وقد اخترطوا سيوفهم، فكان غم الهزيمة وغمهم حين أتوهم. حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد عن الحسن قوله: فأثابكم غما بغم، قال: غما والله شديد على غم شديد، ما منهم إنسان إلا وقد همته نفسه. الوجه الثاني: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: فأثابكم غما بغم، فرة بعد الفرة الأولى حين سمعوا الصوت إن محمدا قد قتل، فرجع الكفار فضربوهم مدبرين حتى قتلوا منهم 70 رجلا، ثم انحازوا إلى النبي فجعلوا يصعدون في الجبل والرسول يدعوهم في أخراهم. الوجه الثالث: حدثنا حسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة غما بغم، قال: الغم الأول الجراح والقتل، والغم الآخر حين سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأنساهم الغم الأخير ما أصابهم من الجراح والقتل وما كان يرجون من الغنيمة. الوجه الرابع: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قال: ثم ذكر إشراف أبي سفيان عليهم فقال: فأثابكم غما بغم، أما الغم الأول ما فاتكم من الغنيمة والفتح، والغم الثاني إشراف العدو عليكم. الوجه الخامس: حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق: فأثابكم غما بغم، أي كربا بعد كرب، قتلوا من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم عليكم، وما وقع في أنفسكم من قول من قال قتل نبيكم، وكان ذلك مما تتابع عليكم غما بغم. قوله تعالى: لكي لا تحزنوا، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: لكي لا تحزنوا، يقول: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم من القتل. وروي عن الزهري نحو ذلك. حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من العدو. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي من الغنيمة. وروي عن قتادة نحو ذلك. قوله تعالى: ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، ورنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: ولا ما أصابكم من الجراحة. وروي عن قتادة والزهري نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد عن الحسن قوله: ولا ما أصابكم، قال: ما أصابهم في أنفسهم. الوجه الثالث حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم حدثنا أحمد بن فضل حدثنا أسباط عن السدي قوله ولما أصابكم أي من القتل. حدثنا محمد بن عباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق ولما أصابكم من قتل إخوانكم حتى فرجت أو فرجت ذلك عنكم. قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. حدثنا الفضل بن شاذان حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن أبي عون عن المسور بن مخرم عن عبد الرحمن بن عوف ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا قال ألقي عليهم النوم. حدثنا حسن بن داود بن مهران المؤدب والمنذر بن شاذان قال حدثنا الحسن بن بشر البجلي حدثنا الحكم ابن عبد الملك عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال كنت أحد من أنزل الله فيه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا وكنت أنعس حين يسقط سيفي من يدي ثم أتناوله. وفي حديث المنذر وكان سيفي يسقط مني ثم أتناوله بيدي. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود قال النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. حدثنا حسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أمنة النعاس قال ألقى الله عليهم النعاس فكان ذلك أمنة لهم. حدثنا أبي حدثنا دحيم حدثنا الوليد حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام قال لما التقينا يوم بدر سلط الله علينا النعاس فإن كنت لا تشددوا فيجلدني وتشددوا فيجلدني ما أطيق إلا ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه كذلك ودنا منا المشركون حتى قالوا والله ما تحت الجحف أحد. قال الزبير وكان أول من استقل من تلك السكتة والنعسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يغشى طائفة منكم أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله تعالى يغشى طائفة منكم قال وكانوا يومئذ فرقتين فأما فرقة فغشيها النعاس. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم قال أنزل الله النعاس أمنة على أهل اليقين به فهم نيام لا يخافون. قوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة حدثنا محمد بن شعيب أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قال وكانوا يومئذ فرقتين وأما الفرقة الأخرى فالمنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أرعبوا قوم وأخبثه وأخذله للحق. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق فحدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال معتب الذي قال يوم أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله إلى آخر القصة. قوله تعالى يظنون بالله غير الحق حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة يظنون بالله غير الحق ظنونا كاذبة إنما هم أهل شك وريبة. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق يعني قوله يظنون بالله غير الحق وذلك أنهم كانوا لا يرجون عاقبة فذكر الله تلاؤمهم وحسرتهم على ما أصابهم. قوله تعالى ظن الجاهلية حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة ظن الجاهلية قال ظن أهل الشرك. قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة يعني قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء قال ذاكم يوم أحد كانوا يومئذ فريقين فأما المؤمنون فغشاهم الله النعاس والطائفة الأخرى المنافقون وليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبهم وأخذله للحق. قوله تعالى قل إن الأمر كله لله. حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال قال جبريل يا محمد قوله تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك فكأن فكان مما أخفوا في أنفسهم أن قالوا لو كنا على شيء من الأمر ما قتلناها هنا. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس قال قال ابن إسحاق فحدثنا يحيى بن عباد يعني ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظها منه في ذلك أنزل الله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر حنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال ذلك المنافق لما قتل من قتل من أصحاب محمد أتوا عبد الله بن أبي فقالوا له ما ترى؟ فقال إنا والله ما نؤامر لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال فقالوا لو كنا على شيء من الأمر ما قتلنا هاهنا ولو كنا في بيوتنا ما أصابنا القتل. فقال الله تعالى لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق ثم قال الله لنبيه لو كنتم في بيوتكم لم تحضروا هذا الموطن الذي أظهر الله فيه ما أظهر من سرائركم لأخرج الذين كتب عليهم القتل إلى موطن غيره يصرعون فيه حتى يصرعوا فيه. قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال ابن إسحاق وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم قال يبتلي به ما في صدوركم. قوله تعالى والله عليم بذات الصدور وبه قال قال ابن إسحاق والله عليم بذات الصدور أي لا يخفى عليه ما في صدورهم مما استخفوا به منكم. قوله تعالى إن الذين تولوا منكم. حدثنا الفضل بن شاذان حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن أبي عون عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف إن الذين تولوا منكم قالهم ثلاثة واحد من المهاجرين واثنان من الأنصار. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله حين انهزم المسلمون يوم أحد إن الذين تولوا منكم يعني الذين انصرفوا عن القتال منهزمين وروي عن السدي بعض ذلك. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان قال فر الطائفة منهم زاغت قليلا ثم رجعوا. قوله تعالى يوم التقى الجمعان حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم أحد حين التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين فانهزم المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في 18 رجلا. وروي عن قتادة والربيع بن أنس قال يوم أحد ولا ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن القتال وعن نبي الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله يوم التقى الجمعان فهم يوم بدر وبدر ماء عن يمين طريق مكة بين مكة والمدينة. حدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول ليلة 17 ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان. قوله تعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يعني حين تركوا المركز وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال للرماة يوم أحد لا تبرحوا مكانكم فترك بعضهم المركز. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال ابن إسحاق إنما استزلهم الشيطان والذين استزلهم الشيطان عثمان بن عفان وسعد بن عثمان وعقبة بن عثمان الأنصاريان ثم الزرقيان. قوله تعالى ولقد عفى الله عنهم. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا سعيد بن سليمان بن المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم فكيف عفى عنهم وقد قتل منهم 70 وجرح 70 وأسر منهم 70 وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته وهشم البيضة على رأسه. قال الحسن: ولقد عفى عنكم لم يستأصلكم لمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: إنما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لقوم منهم: لا تبرحوا عن مكانكم، فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غنم فبرحوا عن مكانهم، فعاقبهم بما قد رأيت، وعفى عنهم ألا يكون اصطلمهم. واصطلمهم في الحاشية هي بمعنى الاستئصال. حدثنا أبو الزرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله: ولقد عفى الله عنهم حين لم يعاقبهم فيستأصلهم جميعا. قوله تعالى: إن الله غفور حليم. وبه عن سعيد قوله: إن الله غفور حليم لما كان منهم من الشرك. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: إن الله غفور للذنوب الكبيرة أو الكثيرة. قوله تعالى: حليم. وبه عن سعيد بن جبير قوله: إن الله غفور حليم، فلم يجعل لمن انهزم يوم أحد بعد قتال بدر النار كما جعل يوم بدر، فهذه رخصة بعد التشديد. حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، حدثنا ضمرة يعني ابن ربيعة عن رجاء يعني ابن أبي سلمة قال: الحلم أرفع من العقل، إن الله عز وجل تسمى به. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، إلا تكونوا كالمنافقين. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، قال: هم هؤلاء المنافقون أصحاب عبد الله بن أبي. قوله تعالى: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله، والضرب في الأرض في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا سباط عن السدي: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أما إذا ضربوا في الأرض فهي التجارة. قوله تعالى: أو كانوا غزا. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: أو كانوا غزا، قال: هو قول المنافق عبد الله بن أبي المنافق. قوله تعالى: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر حنفي، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال: هذا قول الكفار، إذا مات الرجل فيقولون: لو كان عندنا ما مات، ولا يقولون كما قال الكفار. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال: ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا، لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج: وما ماتوا وما قتلوا، قال: فتراد على النبي صلى الله عليه وسلم 310. قوله تعالى: يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: حسرة في قلوبهم، قال: يحزنهم ولا ينفعهم شيئا، يعني يحزنهم قولهم. وروي عن أبي مالك نحو ذلك. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لقلة اليقين بربهم. قوله تعالى: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وبه قال محمد بن إسحاق: والله يحيي ويميت، أي يعجل ما يشاء ويؤخر ما يشاء من ذلك من أجالهم بقدرته. قوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وبه قال محمد بن إسحاق: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، أي إن الموت كائن لا بد منه، فموت في سبيل الله أو قتل في خير لو علموا واتقوا خير مما يجمعون من الدنيا التي لها يتأخرون عن الجهاد تخوف الموت والقتل لما جمعوا من زهيدة الدنيا زهادة في الآخرة. قوله تعالى: ولئن متتم أو قتلتم. وبه قال محمد بن إسحاق: ولئن متتم أو قتلتم، أي ذلك كائن، فلا تغرنكم الدنيا ولا تغتروا بها، وليكون الجهاد وما رغبكم الله فيه منه آثر عندكم منها. قوله تعالى: لا إلى الله تحشرون. وبه قال محمد بن إسحاق: أي إلى الله المرجع. قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر حنفي، حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، قال هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم نعته الله. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول فبرحمة من الله لنت لهم. قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي والله قد طهره من الفظاظة والغلظة وجعله رحيما وقريبا ورؤوفا بالمؤمنين. روي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى لانفضوا من حولك، حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق لانفضوا من حولك أي لا تركوك. قوله تعالى فاعفوا عنهم، وبه قال محمد بن إسحاق فاعفوا عنهم أي تجاوز عنهم. قوله تعالى واستغفر لهم، وبه قال ابن إسحاق واستغفر لهم أي استغفر لهم ذنوبهم. قوله تعالى وشاورهم في الأمر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب قال سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن معمر عن ابن شهاب عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا عمران القطان عن الحسن في قوله وشاورهم في الأمر قال والله ما تشاوروا قط إلا عزم الله لهم بالرشد وبالذي ينفع. حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الضحاك في قوله وشاورهم في الأمر قال ما أمر الله نبيه بالمشورة إلا لما يعلم فيها من الفضل. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن الحسن في قوله وشاورهم في الأمر قال قد علم أنه ليس به إليهم حاجة، وربما قال ليس له إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله وشاورهم في الأمر قال أمر الله نبيه أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه الوحي من السماء لأنه أطيب لأنفسهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن يزيد عن سعيد عن قتادة مثل ذلك إلا أنه زاد وإن القوم إذا شاوروا بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله عزم الله لهم على أرشده. ذكر عن ابن المبارك عن أبي إسماعيل يعني جابر بن إسماعيل عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيده وشاورهم في الأمر قال في الحرب. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق في قوله وشاورهم في الأمر أي لتريهم أنك تسمع منهم وتستعين بهم وإن كنت غنيا عنهم تؤلفهم بذلك على دينهم. الوجه الثاني حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. قوله تعالى فإذا عزمت، حدثنا أبي حدثنا أبو عمر الدوري حدثنا أبو عمارة يعني حمزة بن القاسم عن أبي تميلة عن أبي منيب قال سمعت جابر بن زيد وأبا نهيك قرأ فإذا عزمت لك يا محمد على فإذا عزمت لك يا محمد على أمر فتوكل على الله. وروي عن ربيع بن أنس قال أمره الله إذا عزم على أمر أن يمضي فيه. وروي عن قتادة مثل ذلك. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق قوله فإذا عزمت على أمر جاءك مني أو أمر من دينك في جهاد عدوك لا يصلحك ولا يصلحهم إلا ذلك فامضي على ما أمرت به على خلاف من خالفك وموافقة من وافقك. قوله تعالى فتوكل على الله، وبه قال محمد بن إسحاق فتوكل على الله أي ارضى به من العباد إن الله يحب المتوكلين. قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وبه قال ابن إسحاق إن ينصركم الله فلا غالب لكم أي إن ينصركم الله فلا غالب لك من الناس لن يضرك خذلان من خذلك. قوله تعالى وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وبه قال ابن إسحاق وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده أي لئلا تترك أمري للناس وارفض الناس لأمري. قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وبه قال ابن إسحاق وعلى الله أي لا على الناس فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي حدثنا ابن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله وما كان لنبي أن يغل، يقول لا ينبغي لنبي أن يغل. حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضح حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقبله، وقال كانت خطيفة فقدوها يوم بدر فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله تعالى وما كان لنبي أن يغل أي يخون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله وما كان لنبي أن يغل أي يخون. وروي عن الحسن نحو ذلك. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله ما كان لنبي أن يغل، يقول ما كان لنبي أن يقسم لطائفة من المسلمين ويترك طائفة ويجور في القسم، ولكن يقسم بالعدل ويأخذ فيه بأمر الله ويحكم فيه بما أنزل الله. يقول الله تعالى ما كان الله ليجعل النبي يغل من أصحابه، فإذا فعل النبي ذاك استنوا به. وروي عن الضحاك نحوه. الوجه الثاني، حدثنا حسن بن أبي ربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وما كان للنبي أن يغل، قال أن يغله أصحابه. الوجه الثالث، حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر حنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله وما كان لنبي أن يغل، فزعم أنه لم يكن للمؤمنين أن يغلوا في دينهم. الوجه الرابع، حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال ابن إسحاق وما كان لنبي أن يغل، أي ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به إليهم عن رهبة من الناس ولا رغبة. الوجه الخامس، حدثنا عبيد الله ابن إسماعيل البغدادي حدثنا خلف بن هشام حدثنا خفاف عن هارون عن الزبير يعني ابن خريت عن عكرمة عن ابن عباس وعن حنظلة عن شهر عن ابن عباس أن يغل، أن يتهمه أصحابه. قوله تعالى ومن يغل، حدثنا وزرعة حدثنا ابن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى ومن يغل، يعني يغل ما أفاء الله على المسلمين من فيء المشركين بقليل أو كثير. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق ومن يغلل، أي من يفعل ذلك. قوله تعالى يأتي بما غل يوم القيامة. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحجر ليزن سبع خلفات ليلقى في جهنم فيهوي فيها سبعين خريفة ويؤتى بالغلول فيلقى معه ثم يكلف صاحبه أن يأتي به، وهو قول الله عز وجل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو المبارك عن أبي معشر المدني عن سعيد المقبري قال جاء رجل إلى أبي هريرة فقال رأيت قول الله تعالى ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، هذا يغل ألف درهم وألفي درهم يأتي بها، رأيت من يغل مئة بعير ومئتي بعير كيف يصنع بها؟ قال رأيت من كان ضرسه مثل أحد وفخذه مثل ورقان وساقه مثل بيضاء ومجلسه ما بين المدينة إلى الربذة، ألا يحمل هذا؟ حدثنا أبي حدثنا حسن بن ربيع عن ابن المبارك عن عبد الله بن شوذب حدثنا عامر بن عبد الواحد عن عامر بن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لو كنت مستحلا من الغلول القليل لاستحللت منه الكثير، ما من أحد يغل غلولا إلا كلف أن يأتي به من أسفل درك جهنم. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر حنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وهو عار عليهم يوم القيامة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي به يوم القيامة قد حمله على عنقه. قوله تعالى ثم توفى كل نفس، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ثم توفى كل نفس، يعني برا وفاجرا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلامة قال قال ابن إسحاق ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قال ثم يجزى بكسبه غير مظلوم ولا متعدا عليه. قوله تعالى ما كسبت، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ما كسبت، يعني ما عملت من خير أو شر. قوله تعالى وهم لا يظلمون، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى وهم لا يظلمون، يعني في أعمالهم. قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى أفمن اتبع رضوان الله، يعني رضا الله فلم يغلل من الغنيمة. وروي عن الضحاك قال من لم يغل. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم أنباءنا أبو بكر حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله فمن اتبع رضوان الله، قال يقول من أخذ الحلال خير له ممن أخذ الحرام، وهذا في الغلول وفي المظالم كلها. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق أفمن اتبع رضوان الله على ما أحب الناس وسخطوا كمن باء بسخط من الله لرضا الناس وسخطهم. يقول أفمن كان على طاعتي فثوابه الجنة ورضوان من ربه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا المقدم حدثنا مؤمل عن سفيان قال بلغني عن مجاهد أفمن اتبع رضوان الله، قال من أدى الخمس. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك ابن المبارك، أنبأنا ابن ثور عن ابن جريج، أفمن اتبع رضوان الله قال أمر الله في أداء الخمس. قوله تعالى: كمن باء بسخط من الله. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن سفيان عن مطرف عن الضحاك: كمن باء بسخط من الله قال من غل. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: كمن باء بسخط من الله، يعني كمن استوجب سخطا من الله في الغلول فليس هو بسواء. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق قوله كمن باء بسخط من الله فاستوجب غضبه. قوله تعالى: ومأواه جهنم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، ثم بين مستقرهما فقال للذي يغل: ومأواه جهنم. قوله تعالى: وبئس المصير. وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: وبئس المصير، يعني مصير أهل الغلول. قوله تعالى: هم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن فضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: هم درجات عند الله، يعني لهم درجات عند الله. قوله تعالى: درجات عند الله. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: هم درجات عند الله يقول بأعمالهم. حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد قال: سألت الحسن عن قوله هم درجات عند الله، قال: للناس درجات بأعمالهم في الخير والشر. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قال: ثم ذكر مستقر من لا يغل فقال: لهم درجات، يعني لهم فضائل عند الله. قوله تعالى: والله بصير بما يعملون. وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: والله بصير بما يعملون، يعني بصيرا بمن غل منكم ومن لم يغل.